بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ضياء ناظري بقلبي رفقا، يا ضياء ناظري بقلبي رفقا، أولست الذي أحفك شوقا وأقيك الخطوب غربا وشرقا. يا شبيه النبي خلقا وخلقا، بعدك المكرمات طالبك. يا مدير الجلاد، يا مدير الحروب يوم الجلاد، ومبيد القرون في كل نادي، وله طعطعت بذل القياد. يا مذل الأسود يوم التنادي، كيف تغدو فريسة لضباها؟ أنا إن لم أجد لوصلك نيلا، لم تجد لي يوما إلى الصد ميلا. فأعرني ولو خيالك ليلى، أمن القلب إن أمك ليلى. إن دعت يا علي من لدعايا، يا ابني لجنت شمعة وتشعب البيت. ليلة علي الأكبر شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. يا ابني لجنت شمعة وتشعب البيت، يا ابن خلاف عينك حائرة ظلت، نعشك يوم جابوها وإلى صديت، علي الحزن كله بشوفته تلملم. يا ابن شوفتك عني بعيد الصير، يا مدلل عمامك يلي بيك الخير، أشوفك بالحلم همزين ويد الدير، على رقبتك وقبل وجنتك واشتم. لكن الحلم يا ابني يجب النوم، وانا النوم عنا حالف من اليوم. انا من الليل سهران بقلب مالوم، وخل من تريد تنوح تتعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تغيير النعم من أخطر ما يواجه الإنسانية، لا شك أن الإنسانية إنما تعيش على لطف الله عز وجل الابتدائي والمستديم. الإنسان يبدأ بلطف الله ويستمر بلطف الله عز وجل، ولو قطع الله تعالى رحمته عن الإنسان طرفة عين لهلك. الله عز وجل لم يخلق الإنسان ويتركه هملا، وإنما أدام له النعمة وواصل له اللطف. وهنالك نظام متكامل في دنيا الوجود وكذلك في كيان الإنسان بذاته، ولهذا لو اختل شيء يسير من هذا النظام الداخلي للإنسان، جسم الإنسان إذا اختل به نظام عمل القلب أو نظام عمل المعدة أو نظام عمل الدماغ أو ما شاكل ذلك، يصبح الإنسان في حالة استثنائية يعبر عنها بالمرض، والمرض هو نذير للموت. الحالة المرضية هي حالة وسطى بين الحياة السليمة العادية وبين الموت، فلذا المرض خاصة المرض العضال يذكر الإنسان بالله عز وجل، يصحي هذا الإنسان، يوعي هذا الإنسان، بل تصرفات الإنسان الحقوقية التصرفات القانونية، يبيع يشتري يهب، خاصة في التصرفات الذي فيها هبة لأحد، مثلا أن يبيع بأقل من المثل أو يشتري بأكثر من المثل شيء قيمته 100 دينار، مثلا يشتري 1000 دينار، أو شيء مثلا قيمته 100 دينار يبيعه 20 دينار. هذا في مرض الموت المعبر عنه المرض العضال الذي يفضي إلى الموت. هذه التصرفات ما تنفذ إلا في حدود الثلث فقط، أكثر من الثلث التصرف لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، فتتقيد إرادة الإنسان القانونية، إرادة بالتصرف تتقيد. إذن المرض هو حالة نذير لهذا الإنسان، الشيء بحالة نذير لهذا الإنسان. ورد في بعض الأحاديث القدسية: الشيبة نوري وأستحي أن أعذب نوري بناري. يا أبناء الخمسين أتاكم النذير، والشيب عنوان المنية وهو تأريخ الكبر، فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. والنذر تتواصل للإنسان من أجل توعية هذا الإنسان وتنبيهه. وفوق كل ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: عليكم بذكر هادم اللذات. إنسان بينما هو مستغرق في لذته مستغرق في نعمته وإذا به يفارق الحياة. قالت: وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. إذن الإنسان في الواقع حينما يتعرض كيانه جسدا وروحا إلى أي خلل في التوازن يمرض هذا الإنسان، يصبح في حالة استثنائية. كذلك المجتمع يمرض، الطبيعة تمرض، لكن الله عز وجل لم يخلق شيئا مريضا أو سقيما. ما خلق الله إلا كاملة، خلق الطبيعة وأتمها وأكملها وزودها بكل مستلزمات سعادة الإنسان، وخلق كل شيء لخدمة هذا الإنسان. وكذلك خلق جسد الإنسان وزود بكل مستلزمات الراحة والسعادة، أعطى لهذا الإنسان قانون، أعطاه شريعة، هذه الشريعة تكفل لهذا الإنسان سعادته. فالله عز وجل من جانبه أكمل اللطف وأتم الحجة. يبقى على الإنسان دور. الإنسان أحيانا ما يقوم بمسؤوليته، بعض الناس تنابل والعياذ بالله، ما يهم أن يقوم بأي عمل نهائيا، يريد كل شيء حاضر ومحضر أمامه. لا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واحد، السعي يجب أن يكون وفق نظام، كل شيء إذا ما يكون إلى نظام يصبح فوضى، والعمل الفوضوي أولا قد يكون عقيما، وثانيا إذا كان منتجا فينتج إنتاجا سقيما، وقد يكون ضرره أكثر من نفعه. فلا بد أن يكون هناك نظام. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليلة شهادته في وصاياه كان يقول: أوصيكم بنظم أمركم، لأن النظم يبارك في العمل، يبارك في السعي، ويساعد على التنمية، ويساعد على البناء وعلى إسعاد الإنسان. الله شي يريد من الرسالة كلها؟ يريد أن نكون شهداء، وإلا الله عز وجل هو الغني الحميد. يريد أن نكون شهداء، ولن نكون شهداء إلا بما رسم لنا. لو اجتمعت عقول أهل العالم كله منذ البدء إلى الختم على أن يأتوا بشريعة كاملة لا نقص فيها لعجزوا عن ذلك، فضلا عن أن تجتمع لجنة وصير بناها تتحدى الله عز وجل وتصدر بخلاف ما أصدر الله. لا، العالم كله عباقرته، عظماءه، عقلاءه، علماءه، لو تجمع كل عقول الدنيا وتجعلها عقل واحد على أن تنتج شريعة كاملة 100%، ما ممكن. لا بد أن يكون فيها خلل، يكون فيها نقص. الله عز وجل أعطانا شريعة متكاملة، يبقى علينا أن نقوم بدورنا، لا على طريقة اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا، يجب أن نستفيد من هذه الرسالة، وأن نحسن إدارة النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. هنالك ذنوب يعبر عنها بالذنوب التي تغير النعم، وهناك ذنوب يعبر عنها بالذنوب التي تزيل النعم، وهنالك ذنوب يعبر عنها بالذنوب التي تنزل النقم، وذنوب تهتك العصم إلى آخره. هنالك أصناف من الذنوب، هذه هي من جملة ما يخل بالتوازن، مثل ما الجسد يمكن يتعرض لإخلال بالتوازن، كذلك المجتمع، الأمة، يمكن أن يحصل بها اختلال في التوازن. الطبيعة يحصل بها اختلال بالتوازن، لكن اختلال توازن الطبيعة ليس من الله. الله عز وجل كما ذكرت أقام كل شيء على العدل والحكمة والكمال والتمام، لكن كما قال الحق تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. طبيعي هذا للمثال، تستطيع أن تقول والجو كذلك، لكن نص الآية الكريمة هكذا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنسانية تراجع حساباتها، أنه ما الذي جرى بحيث يظهر الفساد في البر والبحر وحتى الجو؟ الآن منظمة الصحة العالمية في بعض تقاريرها تقول بأن هناك قرابة 33 مرضا لا يعرف لها اسم، جديدة وخاصة في المنطقة. قرابة، عندي نص من هذا التقرير، قرابة 33 مرضا ظهرت عوارضها ولكن لا نعرف أسماءها، إلى الآن لم يوضع لها اسم في منظمة الصحة العالمية. هذا غير الأمراض الشائعة، الله الساتر. الآن هذا التلوث البيئي في العالم، الاحتباس الحراري، بعد عندك هذا حتى الاختلال المناخي هذا بسبب فعل الإنسان. لابد الإنسان تصرف مع الكرة الأرضية ومع الغلاف الجوي، واستخدم بعض المواد السامة وما شاكل، بحيث أدت إلى اختلال في الوضع الغازي أو في الغلاف الجوي، ولد احتباس حراري أدى إلى تلوث بيئي. وطبيعي هذا من إرهاصات آخر الزمان كما أخبر الله عز وجل، هذا من إرهاصات إيش؟ آخر الزمان. عندكم خبر؟ الله يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. تصور الآن بعض أنواع الطاقة التي يستخدمها الإنسان أو التي أصبحت بيد الإنسان فيها قدرة تدميرية هائلة. الله يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللهم عافيتك، اللهم رحمتك. طبيعي بالنتيجة هو الزمان، الدنيا تنتهي لا شك، يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، البحار سجرت، القرآن يسجل صور. لكن نحن نسأل الله عز وجل رحمته، ونسأله عافيته، ونسأله كما في الدعاء اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. لكن أصل المطلب هذا أن الله عز وجل ما جعل اختلالا في الوجود حتى يجي واحد ويقول أنه مثلا وضع المطر اللحظة أحيانا ما يكون كما كان سابقا، أو الحرارة والبرودة كذا حصل فيها، أو إلى تدري، هذا كله منصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أخبار آخر الزمان، أنه إذا كثرت الذنوب مثلا في أمة قلت أمطارها، غلت أشعارها، كذا تجارها، النص ليس بذهني، لكن من جملتها يقول وغاض الكرام غيظا، يقلون الكرام، وفاض اللئام فيضا وصار المطر قيضا، وإلى آخره. يعني في مصائب يعبر عنها بأحاديث الملاحم عن آخر الزمان هي ناتجة من فعل الإنسان. فالله عز وجل حين يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إشارة إلى قانون نص عليه الحق تعالى في آية أخرى، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى أنك إذا أردت تغيير الواقع الفاسد فعليك أن تغير سريرتك، أن تغير واقعك النفسي، يعني الأمة أفكارها وعواطفها ومبادئها ومبانيها وقيمها يجب أن تتغير بالاتجاه الصحيح. المجتمع الذي تنزع الثقة فيما بين أبنائه، المجتمع الذي يتقاطع ويتدابر ويتربص بعضه بالآخر ويكيد بعضه للآخر، هذا المجتمع من الطبيعي أن يواجه مشاكل ومعضلات. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الرحمة بالفقير، الرحمة بالضعيف، العدل بين الناس، إنصاف الآخر، صلة الرحم، التواصل بين الإخوان، احترام حقوق الآخرين. تدري من جملة الذنوب التي تزيل النعم البغي على الآخرين. الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قسم من الناس مقنع نفسه أنه يصلي زين، يصوم زين، يحضر مراسيم دينية زين مثلا، يصور هذا هو خلص، يعني أخذ صك البراءة، أخذ صك النجاة. لا، أحيانا يبتلى بداهية تهلك الأول والتالي. هذا يوم رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ما لمن سبح هذا التسبيح، نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال إذا قال كل واحدة منها زرع الله له شجرة في الجنة. سبحان الله شجرة، والحمد لله شجرة، ولا إله إلا الله شجرة، والله أكبر شجرة. قال إذن شجرنا في الجنة كثير يا رسول الله. قال بلى، ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. قال بلى، ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. إنسان بريء تتهم بتهمة باطلة، بين الحق والباطل كم؟ 4 أصابع. مجرد حكي لقلقت لسان تناقل أقوال مهما كان الناقل حتى لو كانوا عدولا. القضاء فقط لدكة القضاء. لاحظ الشاهد، البينة الشرعية شاهدان عدلان. لو حضر 1000 شاهد عادل في غير ساحة القضاء لا قيمة لشهادته من الناحية الشرعية وحتى من الناحية الحقوقية والقانونية. البينة إنما تكتسب الحجية إذا كانت أمام من؟ أمام القاضي فقط. هو إذا شجاع خلي يقدم دعوى أمام القضاء، ليش يهرج أمام الناس؟ ولهذا الإمام الصادق يقول لو حضرت عندك 50 قسامة يعني 2500 شاهد وعادل أفرض على كلمة أو فعل صدر من أخيك ثم رأيته فأنكر فكذب سمعك وبصرك، يعني كذب 2500 وصدق أخاك. فإذا قلت أين الشهادة أمام القضاء، وإذا شجاع هناك خلي يبين بطولته ورجولته، لأن يهرج أمام مهما كان ومهما كان درجة الشخص الذي يتهم. واحد يتهمك بالكذب، يتهمك بالتزوير، مهما كان مقامه الديني والعلمي والاجتماعي وإلى آخره، هذا ما يجوز أن يصدق. القضية إذا صار بها طرف ثاني تحال إلى القضاء، من هناك تعرف أن هذا الرجل مزور أو غير مزور، هذا كاذب أو غير كاذب، هذا مرتكب هذا العمل أو غير مرتكب. أما تتبع الآخرين، لاحظوا الله ليش نهى أن تتجسس على أخيك المؤمن وتتبع عوراته. ورد في الحديث طبعا هناك جريمتين، جريمة وجريمة مضاعفة. جريمة أن إنسان يتبع خطايا الآخرين، الثاني هو أن يكشف، الثالث هو أن يفتري أصلا ولا شيء، هو يختلق من عنده. مرة واحد مبتلى ولكن مرة لا، هذا الإنسان بريء بالقطع واليقين، لكن يجي واحد هذا معادي ناصب للعداوة طريقة بأخرى يريد يهدم مروءته أمام الناس فيفتري عليه، والناس على البساطة خذ الصدى، شافت 10 20 شخص 30 هؤلاء يتكلمون عليه بالباطل. بعض الناس يهتزون الزلزل يقول لك يعني كل هؤلاء مشتبهين بس هو على حق؟ أبدا، لو اجتمع أهل الدنيا لا يمكن إدانة إنسان إلا عن طريق القضاء. أما التهريج الشريعة سدت باب تماما. وورد في الحديث الشريف من تتبع عورة أخيه وكشفها أمام الناس فضحه الله تعالى ولو كان في جوف بيته. الله لابد يسلط عليه ما يطلع من الدنيا حتى يفضحه ولو كان متسترا في جوف بيته بعد، وفضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. بناءك بسيطة، إنسان يجي يبهت إنسان، يهدم رؤة إنسان، يسقط إنسان بلاك بسيط، يكفي أنه يصلي ويصوم ويحج وأنه يعمل خيرات وأنه يحضر شعائر، وأن أبدا أبدا أقبح جرما أن تبغي على إنسان، أن تهتك حرمة أخيك. البريء إذا مؤمن إنسان ملتزم بعد أشمع، بس حتى الإنسان غير الملتزم بالنتيجة هذا إنسان له حرمته، ليس كلك أن تتعدى على إنسان له حرمة. ولهذا الغيبة حرام على التحقيق، وإن فيها كلام بين الفقهاء. الغيبة لا فقط غيبة الشخص الذي يساويك في المذهب، لا لا أبدا، المسلم مطلقا غيبته حرام. نعم هنالك موارد استثناها الفقهاء من الغيبة، مثلا إنسان يستنصحك في قضية الزواج وأنت لا ترى هذا الشخص لائقا للزواج، فتسأل رأيك بفلان خطب مني ابنتي مثلا، رأيك بي. هنا عليك أن تذكر بمقدار الضرورة، لا تستغلها فرصة، أنت محمل قلبك عليه فيصير بناءك تقرأ له جريدة، لا لا ما يجوز. الضرورة تقدر بقدرها. تقول له مثلا أنا لا أرى مصلحة في ذلك، ليش؟ ما تدخل بالتفاصيل. إذا ما اقتنع زي الدرجة، ما اقتنع بقدر الضرورة واقطع، لا تستغل فرصة شهر بالآخرين أبدا. أنت ترضى واحد يشهر بيك؟ اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، وما من شيء أحب إلى الله من ستر عباد الله. ولهذا هو الستار وهو الغفار ويحب الساترين، ومن تعدى على عباده وبغى عليهم لاقى ما لاقى هذا الإنسان، إن في الدنيا وإن في الأخرى. هذا من الذنوب التي تغير النعم. قسم من الناس يسأل أنه الزمان تغير، الأمور تغيرت، رغم أنه بحمد الله تكنولوجيا بمستوى عالي وأسباب الرفاهية ميسرة، أهلنا وآبانا وأجدادنا السابقون عليهم الرحمة ما كان عندهم الرفاه والكذا والحال، إحنا نفسيا نعاني أكثر من السابقين. أنت الآن شوف وضعك النفسي ووضع أبيك مثلا البالغ من العمر 70 سنة، تلاحظ هذا أسعد منك نفسيا. ليش؟ لأنه بساطة الحياة وعدم تعقيدها، وخاصة الوضع الاجتماعي الذي عاشه السابقون أبسط بكثير مما نحن فيه. اليوم تعقدت بعض المسائل ونحن عقدنا على أنفسنا، يعني تشددنا فشدد الله علينا. لا، هو بإمكاننا في الحقيقة إذا أردنا الإصلاح، إذا أردنا الخير، إذا أردنا السعادة بوسعنا. الله عز وجل يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلهذا كانت الذنوب التي تغير النعم سببا رئيسيا يكمن وراء أي تغيير سلبي في المجتمعات، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب الحمد لله تعالى، أنتم في نعمة، الكثير في نعمة الحمد لله، لكن باعتبار أننا بجواركم أقول لكم مع أطيب التمنيات وخالص الدعاء بدوام هذه النعمة عليكم يا إخواني، داروا نعمتكم، حافظوا على نعمتكم، أنتم في خير، أنتم في بركة. الله عز وجل أكرمكم بعدة نعم، نعمة الحرية في هذا البلد الكريم، تمارسون فيه شعائركم بحرية وطلاقة. أنعم عليكم بنعمة الأمان الذي يتحسر عليه غيركم. كم من جيرانكم من يتحسر على نعمة الأمان. أنعم الله عليكم بنظام حكيم تتمنى كثير من شعوب المنطقة أن يكون عند هذا النظام، بديمقراطية. أنا لا أجامل أحدا ولست لي مصلحة عند أحد، أنا يهمني الحفاظ على أمتي وعلى أهلي وعلى شعوبنا وعلى المنطقة أن تكون سعيدة سليمة متآخية متحدة وأن تحفظ نعمتها. الله أنعم عليكم بديمقراطية تمارس بشكل طليق وتعبر فيه الأمة عن رأيها بشكل طليق. أنعم الله تعالى عليكم باستقرار، أنعم عليكم بازدهار. هذه النعم أيضا تحتاج إلى أن يحافظ عليها. تروى هذه الأبيات عن الإمام علي عليه السلام يقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. الله لا يغير عليكم بشو، الله يحول الحال إلى أحسن حال إن شاء الله، ولكن هنالك آليات للحفاظ على النعمة. أول آلية أن لا تساء الاستفادة من النعمة. أنا عندي حرية لكن لست وحدي في الوطن، هنالك ناس آخرون مهما اختلفت أطيافهم وطوائفهم، هذا إنسان مثلي، هذا عاش بجو طلع ألف، أنا عشت بجو طلعت باء. مثلا لو عايش أنا بمكان أطلع مثله، لو عايش بجوي يطلع مثلي. نحن إخوة، نحن بشر، الأب آدم والأم حواء، القسمة النصيب جاب جو والقسمة والنصيب جابتني بجو، علي أن أحترم الآخرين، أن أتحسس الرحمة بعباد الله. مالك الأشتر لما ولاه علي عليه السلام أمير المؤمنين مصرا قال له: فإن الناس لك صنفان، إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين. فسوء الاستفادة من النعمة يؤدي إلى ماذا؟ زوال النعمة. ثانيا حسن إدارة النعمة. ثالثا احترام نظام هذه النعمة. أسبقنا في أول البحث، كل شيء الله جعل نظام، بدون نظام لا يمكن أن تستقيم الحياة. ولهذا رأي الفقه الإسلامي أنه المجتمع كما يحتاج إلى طبيب وإلى مهندس وإلى وإلى، يحتاج إلى قانون، حتى لو كان هذا القانون صحيح بنسبة مثلا 80%، أحسن من الفوضى، أضرار الفوضى أعظم. ولذا النبي صلى الله عليه وآله لما أوعز للصحابة الأوائل بالهجرة إلى الحبشة إثيوبيا، وكان النظام فيها نظام النجاشي آنذاك، والنجاشي بعد لم يكن ماذا؟ مسلما آنذاك. رسول الله أعطاهم وثيقة توصيات منها احترام العهود والمواثيق التي تؤخذ عليهم في البلد. هم نزلوا في بلد له قانون، ما يعجبك لا تنزل، إذا تنزل يجب أن تحترم قانون البلد. ولهذا الفقه الإسلامي يقول حتى الشخص الزائر أو المقيم في البلدان الغربية التي أنظمتها ليست أنظمة بلدان إسلامية، أليس كذلك؟ مع ذلك طالما دخلت البلد، أي دولة تعطيك تأشيرة دخول أو إقامة أو جنسية، بالضمن تأخذ عليك ميثاق الاحترام لأنظمتها وقوانينها وتعاليمها. والله تعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما يجوز أن تتصرف في المال العام حتى لو كنت في بلد كفار، لا يجوز أن تتصرف في المال العام. تجي استفتاءات اتفاقا إلى الداعي، تأتي استفتاءات من بعض المقلدين يسأل: ما تقول في التصرف في ميزانية الماء والكهرباء وفاتورة الهاتف نحن نجيب دائما أنه لا يجوز ذلك بحال من الأحوال، وهذا فيه إساءة للإسلام وإضرار بالمسلمين. مفروض أن تحترم البلد الذي أنت فيه، تحترم النظام، تحترم التعاليم، تحترم القوانين. قسم يتمادى، بل لربما يتجرأ على بعض النواميس بحجة أنهن جواري. هذا يسموه لعب الدين، جواري إيش؟ ليش أنت داخل حرب وماخذ أسرى منهم؟ أنت نازل نزيلا عندهم زين بإجازة قانونية، وهذا عهد، هذا ميثاق من الناحية الشرعية. الله يقول أوفوا بالعقود، أنت متعاقد مع بلد، على أساس يكونون جواري؟ هذا تلاعب بالدين، هذه مغالطات. هذا في تلك البلدان، فما ظنك في بلداننا، وخصوصا وأن المنطقة مستهدفة وأن هنالك أوضاعا تعلمونها لا حاجة للإفاضة فيها. نسأل الله عز وجل أن يجنب المنطقة من كل مكروه وأن يبعد عنها كل سوء. ولكن مثل ما تقولون في أمثالكم، امشي عدل يحتار عدوك فيك، مهما كان العدو الخارجي، مهما كان انت اذا احسنت التصرف وتماسكتم وكنتم يدا واحدة لن يتجرأ احد على اختراقكم. ولكن احيانا كما قال المثل، يفعل الجاهل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه. من هنا رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى الصحابة الكرام لما ذهبوا إلى الحبشة، قال عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والميثاق، بتعابيرنا الجديدة عدم الإخلال بالأمن، حفظ النظام، حفظ القانون زين. وكذلك من جملة موجبات شكر النعمة هو أن الإنسان يكون ولاؤه لوطنه، والحر تكفيه الإشارة. هنالك فتن في العالم، مفروض أن الإنسان العاقل يكون كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا يقول؟ يقول كن في الفتنة كابن اللبون، لا تصير كبش فداء لغيرك، لا تصير درعا بشريا لغيرك، انت حافظ على نفسك وعلى اخوانك وعلى اهلك وعلى امتك وعلى شعبك وعلى وطنك زين، لا تكن وقودا لنار سجرها غيرك. يقول كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون تعرفوه؟ ابن اللبون من الابل الذي اكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، هذا زكاة النصاب السابع من انصباء الزكاة. إذا واحد عنده 36 من الإبل زكاتها ابن بنت لبون زين. ابن اللبون أكمل ثانية دخل في الثالثة. طيب أوصافه، قال كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب، ما بي حليب، ولا وبر فيشلب، ولا ظهر فيركب. طيب هذا الواقع هو موقف الإسلام من هذه المسألة التي غاية في الأهمية. أكثر من ذلك، من أجل حفظ النظام عندنا بالفقه الإسلامي يسمى مصلحة حفظ النظام، حفظ نظام المسلمين، هذا عنوان، مقصد من مقاصد الشريعة المقدسة، مثل ما عندنا مقصد حفظ العفاف العام، حفظ الحشمة العامة، عندنا بالشريعة بالفقه عنوان حفظ النظام العام، ويفرعون عليه. يقولون لو كان هنالك رأي فقهي ممن تقلده يقول لك اطلع مسيرة، لكن القانون منعك في البلد الذي أنت عليك بتقديم قرار القانون والنظام على من تقلد، منتبه لي جيدا، هذا رأي فقهي، لأن بدون هذا يختل النظام وتقع الفوضى ويكون الفساد أعظم. الشريعة الإسلامية شريعة عقلانية، شريعة حكيمة، شريعة واقعية، بشرط أن نفهم شريعتنا بشكل صحيح وأن نتصرف بشكل صحيح. هذه وصيتي لكل إخواننا، لكل أبناء منطقتنا. وأهم وصية هو أن نكون متحدين وأن نحترم الآخر. إخواني وأعزائي، هذه أيام عاشوراء، هذه أيام العطاء، أيام الدروس والعبر. وقضية الحسين عليه السلام حاد لنا أن نكون متحدين. لا شك أن من أهم الثمرات من وراء هذه المجالس وهذه المحاضرات أن يرانا العالم ونحن نتصرف بعقلانية، أن يرانا العالم ونحن نتصرف بحكمة. أنا أغبطكم هنيئا لكم على هذا الهدوء وعلى هذا النظام وعلى هذه الشعائر، وأغبط ولاة أمركم على ما متعهم الله تعالى به من حكمة. وأسأله تبارك وتعالى من صميم القلب أن يديم عليكم هذه النعم، وأن يدفع عنكم النقم، وأن يجنب كل بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا آمنين في أوطاننا، وأن يقطع عنا وعن الجميع أياد السوء. أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الحق والهدى وعلى البر والتقوى، وأن الله سميع عليم. لاحظوا كيف أن الآية الكريمة تقرر لنا هذا القانون، لكي يكون ماثلا نصب أعيننا، ولكي نكون ملتزمين متقيدين كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمتنا الأطهار عليهم السلام، أن نكون ملتزمين، أن نكون متقيدين، أن نكون صورة مشرقة للإسلام. الإسلام صورة ناصعة، ولكن أحيانا تصرف الإنسان المسلم قد يسيء للإسلام. خطأ أهل البيت صورة ناصعة، لكن التصرف أحيانا قد يسيء، وإلا أهل البيت كلهم نور وكلهم صفاء. وكذلك نهضة الحسين عليه السلام، هذه النهضة المقدسة كلها في الواقع عطاء للبشرية. انت ابدأ بالحسين عليه السلام منذ اول صرخة، حينما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح. طيب، آلية الاصلاح ابا عبد الله، الحسين عليه السلام لم يتوسل بالسيف اساسا، وخرج للاصلاح يدعو الى اصلاح الحالة. الحسين ما دعا بالبداية إلى السيف، ما حمل السيف إلا للدفاع عن نفسه. انتبهوا إخواني، لأن كثير من الناس ماخذين المسألة بفكرة أخرى، أن الحسين جاء إلى نظام مستقر وشال السيف وجرى الذي جرى. أبدا، الحسين سلام الله عليه كانت دعوته إصلاحية بالأساس. السلطة الباغية، سلطة يزيد، هي التي فرضت على الحسين عليه السلام إما أن يبايع بالقهر والجبر وإلا يقتل. لاحظ هنا، الحسين عليه السلام أبى الظلم، هذا الذي جرى. وإلا الحسين عليه السلام لم تكن آليته السيف أساسا، آليته الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كجده محمد صلى الله عليه وآله. انت تعالي اذكر لي، انا اخاطب المستشرقين والمستغربين الذين يتهمون الاسلام انه قام بالسيف، اقول لهم: هذه حروب المصطفى صلى الله عليه وآله. اذكرون نموذج واحد، ان الرسول جاء لناس امنين غير مجرمين، لم يخونوا ولم يجرموا ولم يعتدوا، وقال لهم: اسلموا والا ذبحتكم. وين صار هذا؟ اذكروا لي مثال واحد. وين؟ في واقعة بدر. ليش في بدر؟ من الذي اعتدى؟ اعتدى المشركون على النبي صلى الله عليه وآله. ولما وصلت المسألة إلى المحادثات بين الطرفين، أصر المشركون، وكان قائدهم أبو سفيان ذاك الوقت، أصر على المواجهة. حتى حاولوا أشخاص آخرون يثنون عزم عن المواجهة العسكرية مع الرسول، هو أصر، هو وأبو جهل هم أصروا، الرسول ما كان يصر على الموضوع، كان يهم القضية تنحل بشكل إيش سيني. صارت موقعة بدر، ومن سل سيف البغي صرع به، فصرع أبو جهل زين وغير أبي جهل. واقعة أحد، ليش الرسول هو راح ابتدأ هم هاجموه، واقعة الخندق هم هاجموه، واقعة حنين هم هاجموه، قضية فتح مكة، فتح مكة هم نقضوا المعاهدة، فلما نقضوا المعاهدة كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ماذا تجيز للنبي صلى الله عليه وآله أن يتصرف وفق المعاهدة، أنه إذا كنتم إذا نقضتم المعاهدة أنا من حقي أن أدخل إلى مكة، اللي يقف أمامي أدافع عن نفسي. ولهذا دليل أن ما نزل إلى مكة ليريق الدماء، الدليل أول ما نزل أعلن نداءه، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، من ألقى سلاحه فهو آمن. الإسلام ما عنده عداوة ويا الناس، ما عندنا إحنا حرب، لكن هم واجهوا فاضطر الدفاع عن نفسه. كذلك ريحانته الحسين سلام الله عليه، الحسين ما طلع بالسيف حتى يفرض على الأمة بالقهر والجبر أبدا، السلطة هي التي طاردته وأصرت عليه ورفض وضرب لنا مثل في إباء الظلم، ولولا موقف الحسين لكنا جميعا خانعين، لقضي على الإسلام، لذهبت كرامة الأمة الإسلامية الذي حفظ لنا تلك الكرامة بعد جده هو الحسين عليه السلام. وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا بتضحيته وتضحية من معه، يصل إلى منطقة قريب كربلاء اسمها قرى الطف، فيسمعه ولده علي الأكبر عليه السلام يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن حسين عليه السلام كان يقدر أن الموقف راح ينتهي إلى المواجهة. فسأله علي الأكبر عليه السلام، قال له أبا الاسترجاع حسن، لكن هل هناك مناسبة، صار شيء، شايف شيء، سامع شيء جديد، أراك تسترجع كثيرا؟ قال بلى بني، رأيت فيما يراه النائم كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم أو تسري معهم. قال أبا ولسنا على الحق، قال وكم سائل عن أمره وهو عالم، هذا جعل مقدم لشيء ثاني ويدري على الحق. قال بلى والذي إليه مرجع العباد، قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وهكذا حصل بالفعل يوم عاشوراء، وإذا بعلي الأكبر عليه السلام يأتي مستأذنا أباه الحسين عليه السلام في القتال بين يديه. وما يدريك من علي الأكبر، يكفيه أنه لما برز رفع الحسين شيبته إلى السماء، هذا الموقف الحسين خص به علي الأكبر، أنت ضع الصورة في ذهنك تتفجر ألما من الداخل، رفع شيبته المقدسة إلى السماء، قال اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الخلق برسولك محمد صلى الله عليه وآله، خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا، لا يقول هو مجرد شبيه لجدي، لا لاحظ العبارة الثانية، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، يعني كل بني هاشم حتى بعض الصحابة الذي كان يشتاق يرى رسول الله بعد موته يأتي فينظر إلى وجه علي الأكبر. ولهذا سكينة كانت تقول كنا إذا رأينا أبانا الحسين وقد عراه الغم والهام والكرب كنا متفقين احنا ما بيننا ندعو له علي الأكبر فيدخل عليه، فإذا دخل عليه سري عنه، يعني يزول عنا الهم والغم، حقك تبكي لأن تتذكر حالة ثانية معاكسة، نظره بحالة مقطعا بالسيوف أرضا أرضا، الصار بي الحسين هناك. ساعد الله قلبك أبا عبد الله حتى ذكر أنه يزيد بن معاوية، هذه القصة أهدتها على راويها، يقول يزيد لما عرضت عليه رؤوس الشهداء أول ما قدم إليه رأسان، رأس الحسين عليه السلام ورأس علي الأكبر، نظر قال هذا رأس من؟ قالوا رأس الحسين بن علي عليه السلام، قال وهذا؟ قيل هذا رأس علي بن الحسين علي الأكبر. لما شاف وجه علي الأكبر روحي له الفداء، التفت إليهم قال أيهما قتل قبل الآخر؟ قالوا علي بن الحسين قتل قبل الحسين. قال إذا كان كذلك ما كان حاجة أن تقتل الحسين، لو تاركيه الشكل بعد فقد مثل هكذا ولد هو يموت وحده بدون قتال. لاحظ لاحظ ولهذا بعض العلماء يقول أن زينب عليه السلام المرة الوحيدة اللي تطلع من خط النار هذا الخندق الحول المخيم ما طلعت عند شهادة أحد إلا عندما ذهب الحسين بعد استغاثة علي الأكبر وجلس عنده وأطال الجلوس، خافت يعني خرجت وصاحت وأخا وابن أخيه وولداه وعلي وأخاه وحسيناه. يقول العلماء إنما طلعت خافت على الحسين أن يموت. الله أكبر. ساعد الله قلبك أبا عبد الله، فما ظنك به حينما جاء إلى أبيه الحسين مستأذنا؟ قال له أبا عزمت على الموت؟ بني عزمت على الموت؟ قال كيف لا يعزم من يراك وأنت لا ناصر لك ولا معين؟ قال بني ادن إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني. يعجز يعجز اللسان عن وصف حالة الوداع. فدنا إليه فاعتنق ولده علي الأكبر عليه السلام والدموع جارية والزفرات وارية. يا ويل من تلاقى وعند الوداع درى وما بعد ملقى غير الساعة. بجاي ابن البيا والابو لايا اعتل القلوب من العطش والحر. يقل لو الدمع بالعين دفاق يا بويا ودعت الله هذا الافراق. وبعد أن تم وداع أبي الحسين عليه السلام توجه إلى وداع بنات رسول الله. هذه عبارة أيضا النساء خصا بها علي الأكبر في الوداع، ما سمعناها في وداع شهيد آخر من شهداء الطفا. يقول الراوي فلما جاء علي الأكبر إلى خيام بنات رسول الله اجتمعن عليه وهن يقولن بصوت واحد يا علي ارحم غربتنا. الله الله ارحم غربتنا يا علي يا علي يا علي يا ارحم غربتنا يا يا يا يا يا يا. وكذا لما تم الوداع توجه نحو ميدان القتال من شد علي الأكبر ذاب شد حسين. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين وقلب ليلة على ابنه من جسم نصين. ليلة من الخيام طلعت لابو اليمه علي ولادي تقل وقفت يمه. وليد الحرب عيدة وحنت دم مبارك يا علي عرسك يا مايل عاي. مأجور مأجور. قالوا أنها كانت واضعة وجهها بوجه الحسين عليه السلام لأن هو الذي كان يعكس لها واقع المعركة وما يجري على ولدها من نصر أو مكروه. فكانت ترى وجه الحسين يتهلل فرحا بالبداية وهي فرحانة إن شاء الله ابني ما صار عليه شيء ما صار عليه مكروه. بهالأثناء تغير وجه الحسين ألوانا ليلا بفرح وجه حسين فرحا تشوف يعاين ابن ولا خلن شان ساعة حسين وهل الخطفة الوهن على ابني وصب الدمع على الخدين ليلا نادت يا حسين قل شبي قل هل برز لي يقل اللي برز الخاف من علي شعرة قضيب من الله نتمن. والله رفيق هذا البيت يا ابا علي علي علي علي علي شعرة قضيب من الله نتمني يا علي لن دعي ليعود من تدعي ليلة رجعت لكن والقلب لهفان العل الأكبر وحيد بخطة المهدى صحت. وكلنا ندعو بهذا الدعاء لقضاء الحوائج والثبات على ولاية آل البيت. صحت يا إلهي بغربة العطشة صاحت يا إلهي بغربة العطشان يا لرديت يوسف رد عليها الحين استجاب الله دعاء ورد علي الأكبر أخذ وجه المناية وللخيم شدر ينادي من العطش قلب فطر والحر يقل لمن يا نجيب الماء يا ابن من يين برز يقول أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة كبيرة حتى اشتد به العطش الشديد فآب إلى أبي الحسين عليه السلام يذكر له ما أجهده من العطش ويطلب شربة من الماء. بعض العلماء يقولون سؤال الأكبر من الحسين شربة من الماء هذا السؤال عجيب لأنه إذ الماء مقطوع منذ 3 أيام فإما أن يكون طلب منا تحصيل الماء بطريق الإعجاز من شدة العطش وإما أن يكون علي الأكبر مدهوش من شدة العطش. قال أبا المن شربة من الماء. الله أكبر شلون حالك تشوف ابنك يروح للموت يطلب منه شربة ماء وما تقدر تسقي فما ظنك بالحسين وعلي الأكبر. يقل يقل يقل الماء يا ابن من المجيب يقل الماء يا ابن من المجيب وقلبي مثل قلبك لهيب. قال الحسين وارثه ابن علي من اين اتي لك بالماء ما اسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكاسه الاوفى شربه لا تظما بعدها ابدا ولكن بني ادرك امك في الخيمه قبل ان تموت. دخل على امه دخل الخيمه وجدها مغمى عليها جلس عند رأسها وضعه في حجره وتقاطرت دموع عينيه على خديها. الله أكبر يا لها من فرحة لكن ما دامت. فلما تساقطت دموع عينيه على خديها أفاقت من غشتها صاحت من ولد علي فداك أمك ولدي ويا علي ويا ابن انقطع منك نصيب يا ابن انقطع منك نصيب وانا ريتك ذخر لا يا امشي يا محروم يا محروم من شم العذي ودع الحسين ودع علي الاكبر عليه السلام اباه الحسين وامه ليلى الوداع الثاني ثم برز نحو القوم وهو يقول الحرب قد بانت لها مصادق وظهرت من بعضها الحقائق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق لقد قلب الميمن على الميسرة وقلب الجناحين على القلب حتى عجزوا عن مواجهته وظنوا كأن سيف حيدر الكرار يضرب في أعناقهم فلم يجدوا بدا من طريق الغدر والاغتيال وإذا بعدوا إلا مرت ابن منقذ العبد يقول علي آثام العرب إن لم أفجع حسينا دول الله الله الله شيلكم على الحسين يا هذا الله علي آثام العرب إن لم أثكل وأفجع حسينا بولده يا مؤمنون عظم الله أجورنا وأجوركم فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا الأكبر على رأسي رحم الله من نادى وسيده أيوا علي يا لا من معز وإمامه وحسينا ألا من مناد ومحمد يا فعندها يقول بعض الرواة أن الأكبر لما جاءت ضربة السيف انحنى على قربوس فرس سالت دماؤه على عيني الفرس الفرس ظل الطريق فراح يتردد يمينا وشمالا استغل الأعداء فرصة وإذا بهم تافتوا على علي الأكبر ضربا بسيوفهم والوحيد الصار عليه هذا الله الله أفرغوا كل حقدهم على شبيه رسول الله فضربوه بسيوفهم يمينا وشمالا حتى تقطع أرض وأرض بلغت روحه التراب صاح وابتاه أدركني عليكم السلام تقول شكينا فيما يروى عنها لما وصلت استغاثة أخي الأكبر لأبي الحسين ركب جواده وتوجه إلى عكس جهة الصوت قلت أبا الصوت يأتي من هنا وأنت تذهب إلى هنا قال بني شكينا لا تلوميني حقك مولاي حقك حقك مولاي يا بني حقك بني لا تلوميني فإني لا أبصر بك يا بجنيت جنيت جنت عيني الأكبر وارتفت جنيت عيني الأكبر وارتفت عيني يا ابن ليش ما تقعد تحاشيني حال الموت ما بينك وما بيني وطاد الصبر لم صابك تدعي فأقبل الإمام عليه السلام يقول الراوي أقبل الحسين مشرعا بحرقة قلب بحيث عمر بن سعد قال أفرجوا له لحد يواجهه لأنه في حالة لو واجهتموه لأفناكم عن آخركم تركوه فلهذا جاء عليه السلام الآن وصل إلى مصر عليه الأكبر لا أدري كيف وجده على أضعف ذلك الحال وقد قطعت السيوف أربا أربا. ولكن الإمام عليه السلام أول ما وقع بصره عليه صحى ولدي علي علب يا بابك الغضب. ثم تحير الإمام ماذا يصنع، يأخذ رأسه يحطه بحجره، ما الذي يصنع، ما الذي يبرد غليله؟ فما رأى إلا أن احتمكه وتمدد إلى جنبه وهو يقول بني علي لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان. كان بأبي وأمي بالرمق الأخير لما اعتنقه أبوه الحسين عليه السلام ابتسم فرحا بماذا؟ بلقاء أبيه الحسين، بوداع أبيه الحسين. ثم دمعت عينه قال بني ما لي أراك ابتسمت أولا ثم بكيت ثانيا. قال أما ابتسامي فلأني في حالة احتضار، أولا حضورك عندي وثانيا حضور روح جدتي فاطمة الزهراء. أشوف حاضر عندي بعد إذن مما بكاءك؟ قال أبا انظر إليها وهي واضعة عينها بوجهك فكلما سقطت من عينك قطر لمصابي فأيت أنا ضمت أدها. أيها سيدة، أيها حسينة، أيها فاطمة. طلع الزينب، طلع الزينب الصيح وابن أخيا خافت على الحسين يموت، وابن أخيا أيوة أخاه وحسينا عذرا عذرا يا أحشاف والنبل شابج علي راح علي راح يا آه صفق بيده يا ويل انحنى فوق وصفق راح علي رايح وصاح بصوت يا زينب علي رايح يا اخويا ظلمت الدنيا يا علي انا لله وانا اليه راجعون. يا كوكبا ما كان اقصر عمره. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بجاه الحسين، بشرف الحسين، بوحدة الحسين، بغربة الحسين، بعطش الحسين، بحرقة قلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه. اللهم فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إن علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم إنك أعلم منا بما في نفوسنا. اللهم اكشف كروبنا يا الله لا سيما الكروب المعينة. اللهم اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المنظورة. اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.